نعم قال نعم الزيادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويصح ملاهم بعد. هنا في زيادة الثقات أو زيادة المقبول، زيادة المقبول تنقسم إلى قسمين. الأول زيادة غير منافية، يعني ما تخالف الحديث الثانية، هذه مقبولة بلا خلاف، حكم الحديث المستقل. الزيادة إذا لم تكن منافية هذه مقبولة، يعني مثال ذلك ما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليقمسه، فإن في حج هداء والآخر شفاء، حديث البخاري. زاد بعض الرواة عند أبي داود، وأنه يتقي بجناح الذي فيه الداء. هذه زيادة غير منافية، ما تنافي، هي مقبولة، هذه مقبولة لأنها غير منافية. الثانية الزيادة منافية التي تعارض الرواية الأخرى، تعارضها، مثل ما جاء حديث ابن عمر، رواه أربعة من كبار الثقات في ابن عمر: سالم بن دينار، القاسم، وسعيد، من أثبت الناس في ابن عمر. صلاة الليل مثنى، عرفت كيف؟ هذا عند البخاري ومسلم. جاء في رواية عند أبي داود والترمذي من حديث علي بن صالح البارقي، قال صلاة الليل والنهار، زاد إيش؟ والنهار. هذه منافية الآن، هذه الزيادة منافية، والخلاف يا أخوة في الزيادة منافية، خلاف العلماء في الزيادة المنافية، هل تقبل أم لا تقبل؟ إن كانت الزيادة غير منافية كما قلنا، وأنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، هذه ما تضر، يعني ما تنافي، نفس المعنى، لكن زاد أنه يتقي الداء، لكن هذه الآن منافية، فيها حكم الآن مستقل. هل صلاة الليل مثنى أو الليل والنهار مثنى؟ فهذه التي كلام العلماء فيها الزيادة المنافية. فالقول بإطلاق قبول زيادة الثقة هكذا، هذا ليس الذي عليه جمهور أصحاب الحديث أبدا. في قاعدة زيادة الثقة مقبولة، هذه قاعدة الفقهاء، هذه قاعدة عند الفقهاء وليس عند أصحاب الحديث، فتنبه يا إخوة. ذكر هذا ابن رجب الحنبلي وابن حجر وغيره من أئمة الإسلام، بل يقال إن الزيادة تختلف على حسب الراوي، هل هو من أهل الضبط والإتقان أم لا. نعم شكرا. قال رحمه الله: لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا. نعم، يعني هذه الأولى غير منافية، هذه ما تضر، كما قلنا في حديث أبي هريرة حيث الذباب، وأنه يتقي في الجناح الذي فيه الداء. نعم، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. نعم، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. هذا الشاهد، هذا منافية، إما أن نقول صلاة الليل، إما نقول زيادة النهار مقبولة أو غير مقبولة، إما نقبلها وإما إيش نردها، فهذا يسمى المنافية، يعني إما نقبلها وإما ما نقبلها. نعم، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. نعم، يقبل الراجح أن صلاة الليل مثل، أما زيادة النهار فإنها مردودة عن جمهور العلماء، أنها شاذة مردودة، وإن كان راويها ثقة أو صدوق لكنها مردودة. وغالباً هو غالباً الذي يكتب من الزيادات منافية فإنه يضعف عند أصحاب الحديث، يضعف، كما قيل الإمام أحمد في راوي اسمه حجاج بن أرطأة، هذا له روايات كثيرة عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كثيرة، حجاج بن أرطأة، قيل الإمام محمد أبا عبد الله ما تقول في حجاج بن أرطاة؟ قال صدوق. قال يا أبا عبد الله لكن الناس يضعفونه. قال كان يزيد في الأسانيد، يعني يزيد إيش؟ في الأحاديث، فضعفوه الناس. فكثر الزيادات يدل على أنه غير ضابط لهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون. شيخ، هذا قول الفقهاء، يقول زيادة الثقة مقبولة، هذه قاعدة عندهم. إذا قلنا زيادة الثقة مقبولة، إيش معنى هذا؟ معناه لا يوجد شيء اسمه حديث شاذ باختصار. إذا قلنا بهذه القاعدة معناه لا يوجد في الدنيا شيء اسمه حديث شاذ. الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فأين الشاذ الآن إذا قلنا زيادة الثقة مقبولة؟ فهذا يعني هو قول الفقهاء. أما أصحاب الحديث لا، أبدا ما قالوا هذا، بل يفصلون، ذكر ذلك ابن رجب وابن حجر الآن وغير من علماء الإسلام. نعم. لذلك إيش قال هنا؟ قال رحمه الله، قال واشتهر عن جمع من العلماء، يعني أهل الفقه، القول بقبول الزيادة مطلقا، قال من غير تفصيل، قال ولا يتأتى، يعني إيش؟ ما يمشي ذلك على طريق المحدثين، يعني إيش هذا؟ مذهب أصحاب الحديث. نعم. شيخ قال رحمه الله: ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا. هذا الشاذ كيف؟ يعني إذا قلنا ذلك، إذن أين الشاذ الآن؟ إذا قلنا كل زيادة للثقة مقبولة، أين الشاذ؟ ما في أصبح شاذ. إذن لماذا يقول في تعريف الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معلولا؟ كما قلنا في الدرس الأول، الرد على الفقهاء الذين قابلوا زيادة الثقة مطلقا. نعم. ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وحاتم. نعم، وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وابو حاتم، يعني محمد بن ادريس. نعم. والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزياده وغيرها، ولا يعرف عن احد منهم اطلاق قبول الزياده. هذا الشاهد يا اخوان ان مذهب اصحاب الحديث هو ايش؟ الترجيح. ان كان الذي زاد، يقولون يا اخوه الزياده لها ثلاث حالات عندهم، الثقة ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يزيد الثقة على ثقة أعلى منه، هنا الشاذة ما تقبل، ما تقبل. حالة ثانية أن يزيد الثقة على ثقة مثله، هنا تقبل. حالة ثالثة أن يزيد الثقة على ثقة دونه، هنا أيضا تقبل. إذن لها ثلاث حالات. الأولى أن يزيد الثقة على منه أوثق منه، هنا ما تقبل، هذا الشاذة، إما أوثق منه حفظا وإما جماعة. الثانية أن يزيد الثقة على ثقة مثله مساوي له، هنا تقبل، لأن كيف نرد روايته وإيش مساوي له في الحفظ والإتقان؟ تقبل خاصة. حالة ثالثة أن يزيد الثقة على ثقة يعني إيش؟ أقل منه حفظا، هنا أيضا تقبل. هذه ثلاث حالات ذكرها العلماء الذين إيش يرجحون في زيادة الثقات. نعم. وعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، يعني الفقهاء، فقهاء الشافعية. نعم. مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه: ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه. نعم. شيخ ابن حجر رحمه الله صاحب انصاف رحمه الله، رغم أنه شافعي ليش ترد على الشافعية؟ ابن القيم، ابن تيمية، أئمة الإسلام محسوبين على الحنابلة يردون على الحنابلة، هذا هو الحق. الإنسان يتبع الحق، لا يتبع من قاله فلان أو فلان، العبرة في الحق. نعم. نصه: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالف، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. نعم. ومقتضى أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ. الحفاظ عند المحدثين يعني كثير الرواية، إذا كان كثير الرواية وضابط لها يسمى حافظ، كثير الرواية وضابط لها، هذا هو الحافظ عندهم. نعم. فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلاً على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضلاً بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقاً لم تكن مضرة بحديث صاحبها. نعم، والله أعلم. يعني خلاف يا إخوة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حدث فقط في موضع واحد، لكن إذا حدث في كذا موضع هنا تقبل زيادة عند عامة المحدثين. قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم زاد الكلام في موضع آخر، يقولون إذا اتحد المجلس الزيادة أبد ما تقبل، إذا اتحد المجلس أبد ما تقبل. مثلا بارك فيكم، صلاة الكسوف، كم صلاة الكسوف في الصحيحين؟ أن في الركعة الأولى ركعتين وسجدين، والركعة الثانية ركعتين وسجدين، هذا جاء في حديث ابن عباس وعائشة وغيرهم في الصحيحين. طيب جاء في حديث علي عند مسلم أن كم في الركعة الأولى؟ ثلاث ركوعات وثلاث سجدات، والثانية ثلاث ركوعات وثلاث سجدات. إيش قال أهل العلم منهم الشيخ بن باز؟ قال لعل أن صلاة الكسوف تكررت فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ترى هكذا وترى هكذا، يقول الشيخ بن باز رحمه الله، كذا قال غير واحد من أهل العلم. فإذا كان يعني في مجال للتكرار نقول كله ثابتة، لكن إذا كان القصة واحدة مثلا المجامع في رمضان حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله؟ قال ما هلكت؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صايم. قال سلم اعتق رقبة، الرسول لا أستطيع. قال فصم شهرين متتابعين. قال ذبحك بالحق؟ لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينة؟ قال لا أستطيع. الحديث رواه كما قال الحجر 30 رجل عن الزهري بهذا اللفظ، اعتق قال لا أستطيع، صم لا أستطيع، أطعم، على الترتيب رواه 30، ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري. جاء عن مالك، مالك إمام بلا خلاف، لكن كما قال الخطيب البغدادي في آخر كتابه الكفاية قال الخطأ للواحد أقرب عن الجماعة أبعد، لأن كل الجماعة هؤلاء أخطأوا وهذا الواحد أصاب، لا خطأ. المجلس واحد والجماعة كلهم سمعوا إلا أنت خالفتهم، فقال الخطأ على الواحد أغرب عن الجماعة أبعد. روى مالك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم أو صم أو اعتق على التخيير، فذكر ابن حزم في المحلى قال أخطأ مالك، كذا قال بدر الدين العيني في نخب الأفكار قال أخطأ مالك، خالف 30 راوي. فالمجلس واحد، القصة واحد، رجل جامع فقط في موضع هذا. فإذا كان اتحاد المجلس هو المراد هنا، عرفت كيف؟ يسمون في علم العلل على الأحاديث اتحاد المجلس، يعني القصة واحدة ما تكررت، لكن إذا تكررت القصة نقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم زاد هنا، ذكر هنا زيادة كما قالوا في قصة الكسوف. فهذا مسألة مهمة ينبغي أن يتنبه لها في مسألة زيادة الثقات بين اتحاد المجلس وعدم اتحاد المجلس. نعم، آخر شيء قال شيخ قال رحمه الله فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. نعم، باختصار ما سيذكر الآن ابن حجر رحمه الله، وهذا الكلام ليس خاص في ابن حجر، أنا يعني قرأت رسالة في الدكتوراه ونقشت هنا، طبعا الرجل أظن بلاد العراق، ونقشت هنا في أظن في جامعة الإمام، أنه يقول أول من قال بهذا التفريق هو الحافظ ابن حجر. حقيقة أن هذا الكلام ليس بصحيح، بل هذا قيل قبل ابن حجر، الذي قيد في المخالفة قبل ابن حجر ليس ابن حجر. ابن حجر رحمه الله يقول أن الثقة إذا خالف من هو أوثق منه أو عدد من الناس يسمى هذا شاذ، وضده اسمه المحفوظ. معنى محفوظ أن العلماء حفظوه بهذا اللفظ فسمي محفوظا، حفظوه بهذا اللفظ. أما إذا كان الراوي ضعيف وخالف ثقة أو ثقات يسمى المنكر، وذاك يسمى المعروف. أن العلماء عرفوا هذه الرواية وهذه الرواية ما عرفوها أنكروها، يسمى منكر وسمى إيش؟ معروف. فهذا الرجل يقول أول من أتى بهذا التقسيم هو ابن حجر، وهذا حقيقة لم ينظر في كلام العلماء، لم يتأمل كلام العلماء. ابن حجر رحمه الله قرب كلام السلف الأوائل وذكره لنا هنا، فهو ليس أول من قاله، بل وجد هذا في كلام العلماء قبل ابن حجر رحمه الله. الشافعي ذكر هذا في المخالف، الترمذي أيضا ذكر هذا، الحاكم أيضا ذكر هذا، كل هؤلاء قبل ابن حجر بمئات السنوات. نعم. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفه محمد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة. نعم، حديث ابن عيينة. سفيان بن عيينة أخوة أثبت الناس على الإطلاق في عمرو بن دينار، هذه قاعدة عند أصحاب الحديث. لو الأمة كلها خالف سفيان، سفيان مقدم على في عمرو بن دينار. لازم سنوات في مكة أكثر من 20 سنة وهو معه الليل والنهار ما غاب عنه طرفة عين، فسفيان بن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار، فقدموا رواية على رواية من هو؟ على رواية حماد بن زيد. حماد بن زيد إمام ثقة بالإجماع من رجال البخاري ومسلم، لكن سفيان بن عيينة أثبت من حماد في عمرو بن دينار. نعم. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. نعم، رغم حماد بن زيد إمام، لكن سفيان في عمرو أثبت، لا سيما أنه إيش هناك له يعني متابع له أيضا. نعم. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. هذا أصح تعريف للشاذ، أصح تعريف على الإطلاق. ما رواه المقبول، المقبول يشمل الثقة والصدوق، لمن هو أولى منه. أولى من إيش معنى أولى منه؟ إما حفظا وإما عدد جماعة من الناس. هذا أصح من تعريف الشافعي رحمه الله. نعم. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، وهو أصح تعريف على الإطلاق. نعم. وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف. نعم، هذا هو يقال له المنكر. هذا النوع الثاني، إذا كان ضعيف يسمى مخالفته إيش؟ منكر، وضد المعروف. المعروف إيش؟ يعني أن العلماء عرفوا هذه الرواية وأنكروا هذه الرواية فسميها إيش؟ منكر ومعروف. فهذا ما قال ونقاط المخالف له مع الضعف، يعني ضعيف خالف ثقة، يقدم الثقة بلا خلاف. لذلك انتقد على الدارقطني في كتاب العلل أنه أحيانا يجعل مخالفة الضعيف للثقة علة، انتقد عليه رحمه الله، قيل بل لا عبرة مخالفة الضعيف، العبرة بالثقة إذا خالف ثقة، فكيف يعد مخالفة الضعيف للثقة علة؟ فانتقد في هذا الموضع رحمه الله. نعم. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب بن الزيات المقرن. نعم، هذا حبيب بن حبيب، الله يقول حبيب بن حبيب، لا هو حبيب بن حبيب. نعم. أخو حمزة بن حبيب بن الزيات المقرن. الزيات لأنه كان يبيع الزيت، والمقرن كان يحفظ الناس القرآن. نعم. عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام وقال الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. يعني المعروف عند العلماء عرفوا هذا اللفظ، لكن اللفظ أنكروا، هذا معنى معروف ومنكر. آخر شيء قال إيش؟ وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا طبعا إخوة، كثير من أئمة الأوائل يقولون أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد، يسمى الشاذ ويسمى منكر، يعني خلاف يعني عندهم لفظي فقط، خلاف لفظي ولا مشحة في هذه الاصطلاحات، لأن كلاهما مردود. لكن الذي استقر عليه الاصطلاح الذي استقر أن الشاذ مخالفة المقبول من هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف من هو إيش أولى منه، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح. لأنك قد تجد في كلام أحمد يطغى المنكر على الشاذ، هذا يعني خلاف لفظي فقط. كما دائما ننبه إخوة، الآن ظهرت شبهة عند كثير من يعني الذين يريدون هدم السنة، لا لا لا عبرة بحديث الآحاد، لا حجة بحديث الآحاد، حديث الآحاد ليس بحجة عند جماهير السلف، هكذا يقولون. هذه شبهة الآن ظاهرة. هؤلاء يا أخوة ما فهموا معنى كلام السلف، مع الأسف كلام السلف أن الآحاد يفيد العلم الظن ولا يفيد اليقين، الذي ذكره من حديث وغيره، هذا خلاف لفظي، خلاف لفظي. أما من حيث العمل بالإجماع أنه يعمل بحديث إيش الآحاد، ذكر الإجماع ابن الخطيب البغدادي الكفاية، نقل إجماع ابن عبد البر في التمهيد عند عامة العلماء، لكن هؤلاء ما فهموا كلام السلف، ما فهموه. طيب كيف يقال معمل به هنا نقل إجماع ابن حزم؟ أيضا نعم، ابن حزم أيضا نقل إجماع، هؤلاء ثلاثة كلهم نقلوا إجماع على العمل بحيث الآحاد. إذن ما فهموا معنى إيش، هل يفيد العلم، هل يفيد الظن. ممكن نقول إنها، وكنت أقول دائما إن هذه العبارة ما ذكر علماء السلف، جاءت من عيش من طريق متكلمين في أصول الفقه، لكن من تابعهم من أهل السنة خلاف لفظي فقط، لفظي لا خلاف هل يعمل به أم لا، لأن الإجماع واقع على العمل بحديث الأحاد. نفس هذه المسألة الآن، يعني قد يطلق الشاذ على المنكر، منكر على الشاذ، خلاف لفظي فقط، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن الشاذ مخالفة مقبول هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف من هو أولى منه. آخر شيء قال، قال رحمه الله: لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف. نعم، وهذا أخوة ليس لم يتفرد ابن الحجر بهذا القول، قلت في صاحب الرسالة من العراق اسمه حمدي أو محمدي وهكذا، ورسالة نقشتنا مع الأسف، لكن أولا ما اطلعوا على كلام السلف، وجد كلام الأمة يؤيد قول ابن حجر وليس قول ابن حجر رحمه الله. نعم، وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى. نعم، يعني من قال أن الشاذ والمنكر معنى واحد، يعني الذي استقر عليه الاصطلاح هو هذا الذي ذكره ابن حجر. نقف هنا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.